من تأخر في الأعمال الصالحة فإن نسبه ولو كان نسبا شريفا لا ينفعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة لدر الآخرة في قلبه. يفكر هل هو في أهل الجنة بعد الموت أم لا؟ وهذا لا يمنع أن نشتغل بأمور الدنيا، لكن الدنيا تكون في يده ولا يدخلها إلى قلبه. من كان كذلك فإن الله يجمع شمله ليفرغ الشمل ويجعل غناه في قلبه يصبر بالقناعة وأتته الدنيا وهي راغمة. والعكس، ومن كانت نيته الدنيا فرط الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. وقال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: ما عبد الله بمثل العلم. وقال جعفر بن محمد رحمه الله تعالى: الكمال كل كمال التفقه في الدين. وقال: وما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه. إذن يا عباد الله، نحن نحتاج إلى الفقهاء، نحتاج إلى علماء الدين أكثر من الأطباء ومن الرياضيين ومن الزراعيين، ولكنا نحتاج إلى أولئك، لكن الأمة في حاجة إلى علماء الدين. فاحذروا يا عباد الله الإعراض عن طلب العلم، فإن الإعراض عن طلب العلم الشرعي فيه الشر وفيه الخسران المبين. فيا أيها المعرضون عن طلب العلم، ما هو عذركم عند الله وأنتم الحمد لله في العافية وأنتم تتمتعون بالوقت وبالوسائل لكي تطلبوا العلم النافع؟ فكونوا رحمكم الله متعلمين، فإن لم تفعلوا فاحضروا مجالس العلم مستمعين ومستفيدين، وأحبوا العلماء واحذروا استهزاء العلماء والتنقص من مكانتهم، فإن الشيطان إذا أراد أن يستولي على العبد أول خطوة يفعلها يكره إليه العلم الديني ويبعده عن العلماء، فإذا أبعدهم عن العلماء يخبطه كيف يشاء ويلعب به كيف يشاء. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور. أولاً، على كل مسلم طبيبا كان او مهندسا او مزارعا ذكرا او انثى عليه ان يتعلم العقيده الصحيحه. ما معنى لا اله الا الله؟ معناه لا معبود بحق الا الله. ما معنى محبه رسول الله؟ اي لا نعبد الله الا بالطريقه التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان نعرف ما هو الشرك، ما هو الكفر، ما هي نواقض الاسلام حتى نبتعد عنها. كثير من الناس يعرفون نواقض الوضوء، صح ما يعرفش نواقض الاسلام. كاين اشياء اللي يضيع فيها يخرج الدين، مثل سب الله وسب الدين ومثل استهزاء بالدين ومثل الذهاب الى المنجمين والسحره وتصديقهم. لان على المسلم ان يعرف ما هي نواقض الاسلام حتى يبتعد عنها. بعض الناس يجيب النكت على ربه، يجيب ابراهيم على الرسول، يقول باش نضحك الناس، رشد الاسلام راح عاود رجع. لان لابد ان نتعلم هذه الامور. ما تقوليش انا طبيب تدخلني في هذه الامور، لا، يجب عليك ان تتعلم طبعا بصوره اجماليه، وان تتعلم ما هي السنه، ما هي البدعه. كثير من الناس لما يقول له هذه بدعه يقول لي ماذا الطياره هذه بدعه. يقول له ما تفضلش، الطياره من امور الدنيا، الثلاجه من امور الدنيا، السياره من امور الدنيا، نقوم بها ونستفيد منها. اما امور الدين ما تجيب الناس من عندك كيفاه نذكر ربي، كما يفعل بعض المشايخ، كل شيء يجيب لنا طريقه، اذكر ربي، قول سبحان الله 2000 مره، طبعا شيء واحد اخر يقول اذكر ربي 2500 مره، هذه طريقه تاعي، هذه بدعه. اذكر الله كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تزيدناش في الدين، ما نحتاجوش الدين كامل. اما الدنيا تتطور، كثير كانوا الناس يسافروا على الجبال، اليوم يسافروا في السياره، طائره في الحيطه، ما عندك. زيد اختار عندنا طياره تجري مليح، تسبح مليح، تلفت الراشي بزاف، بارك الله فيك. الدين لا لا، ما تختارش، تبدع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لازم نتعلمه كلنا. وبالتالي لو جاء انسان يحب يبعدنا عن السنه النبويه ما يقدرش، لاننا محصنين. ثانيا، كل مسلم عليه ان يتعلم احكام العبادات الواجبه من طهاره وصلاه وصيام. كيف تتوضا؟ كيف تصلي؟ الامام اذا غلط، اذا حبيتوا تشوفوا مستوى المسلمين شوفوا الامام اسهى زاد ركعه في الظهر. بعد ما يسلم الامام شوف المسجد، واحد يقول نعاودوا، واحد يقول لنا صلاتنا باطله، واحد يقول كيف نديروا. إذا حبيت عرف المستوى تاعنا، لكن لو ترينا إذا غلط الإمام نعرفوا كيف نمشوا معاه، نسبحوا له، وإذا نار نوضوا معاه، ولو زاد ركعة، ومن بعد إذا سلم سجد سجود سهو سجدوا معاه، ما يكونش فيها غلط، ما يكونش فيها تشويش. إذا كل مسلم ولو طبيبا كان، ولو مهندسا، ولو طيارا، لازم نتعلم كيف يصلي، كيف يتوضا، كيفاش يجوز له يتيمم. إذا جاء رمضان قبل ما يجي رمضان كيف تصوم؟ إذا عندك الأموال قبل ما تزكي كيف تزكي؟ أنا رايح للعمرة للحج ما تروحش برك، أنا رايح للحج. أنا دبرت الغرام اللي رايح للحج، لا. تعلم كيف تحج، ما تروحش الحج حتى تعرف كيف تحج. هذا واجب عليك فرض، فرض عين. ما تمشيش مع القافلة، أنا نمشي مع الناس، راحوا العرفة راحوا العرفة، ولاو من عرفة وليت معاهم، لا. تعلم أحكام الحج. هذه واجبة. ثالثا، كل مسلم عليه أن يتعلم ما هي الكبائر، ما هي الكبائر حتى يجتنبها، يتعلم ما هو الحلال والحرام في الطعام والملبس. تجد شاف رجل يلبس سلسلة ذهب، فلا تلبس وعلى حرام، المفروض هذه يعرفها. إذا هذه يجب أن يتعلمها، كل مسلم يتعلمها. رابعا، أن يتعلم المسلم أحكام الناس الذين يخالطهم من أبوين وزوجة وأقارب وجيران ومعلمين وحكام، أن يعرف حقوقهم عليه وحقوقه عليهم. كل مسلم لازم يعرف كيف يتعامل مع الوالدين، كيف يتعامل مع الجيران. الجيران جارك يغلط معك، ما تتعاملش معاه كما واحد براني، لا لا، تهضر مع غير العقل، مش تنوض دبزة وتنوض مقاتلة وفكرة السيوف وتحديد، لا، هذا جار عنده منزلة عند ربي، مش كيما كيما براني الاب تاعك ما تهضرش معاك كيما تهضر مع صاحبك ما تقولوش واش راك الشيخ واش الحاج واش العجوز غلط ما تقولش كيما ذاك العجوز يا يما يا ولو كنت كبيرا طويل عليها قول يا يما ما تقولش العجوز ما تناديش بابك لا اسمه ما تمشيش قدام بابك مشي وراه ولا جنبه ما تقعدش في مكان هو تحتك هذه لازم تعلموها كنت طبيبا ولا سائق سيارة ولا سائق نقل جماعي لازم تعلمها ما تقولش في حينهم يعرفها هذه كلنا نتعلمها كيف تتعامل مع المدير كيف تتعامل مع الحكام إذن هذه يجب أن نتعلمها خامسا حكم الإسلام في ميدان عملي كل واحد يتعلم وجبة الإسلام في خدمته أنت تاجر وش قال الإسلام باش تاكل حلال طبيب وش قال الإسلام وهي الحدود تاعي ما نتجاوزهاش الطبيب كي يجيب واحد يقول لك ما يذكرش ما تقولوش شرب جبيرة لا لأنه لا يجوز التجاوز بالحرام وهكذا طبيب جاءه رجل فقال له أنا إذا صليت وسجدت عيناي تكادان تخرجان من رأسي ويصيبني صداع كبير قال له بطل الصلاة مش صليت هذا خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرضى صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب هذه لازم تعلمها الطبيب لازم كذلك المهندس والبناء باش ما يبنيش بناءات مخالفة الشريعة كما نبني اليوم المطبخ مقابل للمجلس تاع الضيوف هذا خطأ المفروض المجلس تاع الضيوف يكون بعيد باش المرات تتحرك بسهولة عداد الكهرباء ما يكونش داخل الدار عداد الغاز يكون برا باش انت ما تكونش موجود ما يدخلش الراجل اللي يجي يقرا العداد الكفار الفرنسيين يديروا هذا عندهم حيوانات راجل ومرأة يكيفون احنا عندنا لا لما تروح على الدار ما يدخلش الراجل اللي تنامي عليها هذه لازم تعلموها المهندس كيف يبني بناءات ويخطط بناءات لا تتعارض مع الشريعة ويدخل في هذا أن تتعلم ما يعرض لك من معاملات راك راح تدخل في معاملة أنت يا طبيب صح حبيت تستأجر حبيت دراهم تعطيهم إنسان يطورهم لك هذه معناتها شركة لازم تتعلم حكم الشركة الإسلام قبل ما تدخل في هذا الأمر هذه واجب عليك طبيب مهندس فتاح لازم تقوليش أنا فتاح متخريج الأمور الإمام ويعرفها لا لا وكذلك إذا أردت أن تتزوج ما هي أحكام الزواج؟ شحال من مرة تنوض فتنة داخل الناس على ما يتعلموش واش لازم مثلا الزوج يقول له أروح تدخل عند مرتك في قاعة الحفلات القاعة يوجد فيها النساء يدخل كل سنة زوجته يدخل الأب يقول والو ما تدخل الآخر يقول له ندخل قريت صلاة طلاق ولازم ما بداش نعس لازم تتعلم حكم الزواج قبل ما تتزوج من أراد أن يطلق تعلم حكم الطلاق لا تطلق ما تطلقش برك هيا طيب لي قهوة ما بديش قهوة هيا طيب من طلقة روحي داركم ما تروحش لدارهم تبعد عندك العدة تمضي يعني تفوت العدة في دارك ما تخرج من دارك ما هي تخرج ولا تتخرجها هذه كلها يجب أن نتعلمها أحكام السفر قبل ما تسافر وش هي أحكام السفر شحال تصلي وقتاش تصلي قصرا وقتاش تجمع هذه يجب أن تتعلمها إذا هذه خامسة أن تتعلم حكم الإسلام في العمل تاعك أو في الشيء اللي راح تدير سادسا كل مسلم ولو كان غير عربي عليه أن يتعلم شيئا من اللغة العربية يفهم بها دينه وتصح بها صلاته. هذه الستة لازم كلنا نتعلمها، كلنا. وأما التخصص في الشريعة بعد ذلك أنا حبيت أن أقول لي مفرد، أنا حبيت أن أقول لي إمام، معلش هذا يتخصص، يقرأ غير الشريعة. هذا معلش، هذا مش فرض عين، هذا فرض كفاية على بعض الناس، إذا قام به مجموعة يكفي عن الآخرين. وأما العلوم الدنيوية الرياضيات والفيزياء هذه فرض كفاية تتعلموها اللي حاب يتعلم ما يتعلمها باش ترفع المهمة تاعو أما ما نراه اليوم الناس كلهم اجري ورا الرياضيات اجري ورا الفيزياء ودي حاليا احنا بنشهد اننا نعرف الدين. كيف تعرف الدين؟ تعرفوه بماذا؟ من وراثه؟ لا، العلم نتعلم. كيف نتعلم عباد الله؟ علينا ان نحرص على العلم بحضور حلقات العلم، بسؤال العلماء، بسؤال طلاب العلم الذين عندهم نجابه وعندهم علم ويمشون في سيره العلماء. اذا فعلنا ذلك فاننا نكون على بصيره ونور، نكون على بصيره ونور وهدى، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. واما قراءه الكتب يا عباد الله، هل ناخذ العلم من الكتب فقط؟ لا لا، لما عنده ما يعرفش والو في الدين ما يقراش مكتبات، لازم يقرا عند المشايخ. واذا كان والو كان في بعض الاماكن ما كانش علماء ما كانش مشايخ، الكتابات اللي يقراها ما يقراش وحده، يشاور اهل العلم وهم يرتبوا له الكتب، يقولوا له المساله الفلانيه اقرا زوج كتابات ما تزيدش، يتكلم لهم روح ليه. المسألة الفلانية اقرا كتاب واحد برك، واقرا من صفحة واحد إلى صفحة 100، ما تزيدش. كي تكمل روح ليا تزيد نقول لك واش قرا. هكذا نتعلم أمور ديننا ونكون على بصيرة ولا ننسى الدعاء من العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح ذات بينهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أصلحهم وأصلح أزواجهم وذرياتهم، اللهم وسع المسلمين في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطالة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتعينهم عليه وتنهاهم عن الشر وتبعدهم عنه يا رب العالمين. اللهم أعنا بأعداء الإسلام والمسلمين الذين يحاربون الإسلام ويخططون لضرب المسلمين، اللهم أعنا بهم، اللهم أشفهم بأنفسهم يا رب العالمين، اللهم أشفهم عنا يا رب العالمين، ومن لم يكن كذلك تهديه إلى الصراط المستقيم. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين، اللهم اشف هموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين من كل سوء ومكروه، انك سميع مجيب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.